السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع سيد الأولين والآخرين، نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجمعنا حول حوضه الشريف، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، هذا هو موعدنا مع فقه العبادات، ونسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين، ونسأل الله جل في علاه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. مع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في عبادة رب العالمين لنكون من المقبولين، نسأل الله أن يعيننا دائما وأبدا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ونحن في هذه الدقائق المعدودات إن شاء الله مع شيء من أدلة الأحكام، ومع صفة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، المؤمن المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقتدي به ويتابعه ويسير على نهجه وهديه، كيف لا وقد أمره رب العالمين بذلك، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير من عبد رب العالمين هو نبينا صلى الله عليه وسلم. معنا إن شاء الله في هذه الدقائق حديثان من أحاديث كثيرة جدا فيها صفة وهيئة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث كثيرة جدا جاء فيها وصف وضوئه صلى الله عليه وسلم، ونختار من أجمع هذه الأحاديث حديثان، حديث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وحديث عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه. وذكرنا في لقاءات سابقة أن الوضوء له أركان، لا يصح الوضوء مع غياب واحد منها. هذه الأركان جمعتها آية سورة المائدة، قال ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قلنا قبل ذلك أن الوجه هو ما يحصل به المواجهة، ما يواجه به الإنسان غيره من الناس، وقلنا أن العلماء حد الوجه من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا، ومن منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن طولا. قالوا هذا كله من حدود الوجه، ينبغي أن يستوعبه الإنسان في أثناء غسله لوجهه في الوضوء، ويسبغ الوضوء ويتم الوضوء ويحسن الوضوء كما أمره رب العالمين، فيأتي على غسل الوجه كله. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقلنا إن المرفق هو ما نسميه نحن بالكوع، وهو العظم الذي بين العضد وبين الذراع. فقوله جل وعلا وأيديكم إلى المرافق، إلى في الآية كما قلنا بمعنى مع، يعني يدخل الإنسان المرفق في غسل يديه في أثناء الوضوء. ويزدكم قوة إلى قوتكم، يعني مع قوتكم. فاغسلوا وجوهكم، قلنا حد الوجه، وأيديكم إلى المرافق، أي يعني مع المرافق. وامسحوا برؤوسكم، الأصل والسنة استيعاب الرأس في المسح، والسنة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بما على يديه من ماء الوضوء يبدأ من بداية الشعر، من بداية منها هنا، ويذهب إلى مؤخر رأسه صلى الله عليه وسلم، ثم يعود من حيث بدأ. فالأصل أن يستوعب الإنسان الرأس كله بهذه الكيفية، لكن إذا مسح الإنسان بعض الرأس في الوضوء جاز ذلك، لكنه بخلاف الأفضل والأولى، والأولى أن يستوعب رأسه بالمسح كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقلنا إن الكعب هو العظم الناتئ على جانبي القدم عند التقاء الساق بالقدم، يعني هذا القدم على الأرض وهذا الساق على جانبي الساق عند التقاء الساق بالقدم، عظم بارز على الجانبين، هذا هو الكعب. أما الذي في الأسفل في مؤخرة القدم في الأسفل فهذا اسمه العقب. فالحاصل إن الإنسان يغسل قدمه حتى يدخل في ذلك الكعبين. هذا ما تكلمنا عنه قبل ذلك في أحاديث سابقة عن أركان الوضوء. الآن ننظر في حديثان هما من أجمع الأحاديث التي ذكر فيها وصف وضوء نبينا صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم مثلا في الصلاة قال صلوا كما رأيتموني يصلي. نبينا صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وهو أسوتنا، هو الذي نتابعه ونمشي على هديه ونعبد الله كما عبده صلى الله عليه وآله وسلم. فقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء يوما وصعد المنبر وكبر وقرأ ما تيسر معه من القرآن وركع ورفع، ثم نزل عند أصل المنبر فسجد وأتم السجود، ثم عاد وأتم الركعة الثانية كما فعل في الأولى، ثم صعد على المنبر، خلي بالك، وقال يا أيها الناس إنما فعلت ذلك، أنا صليت فوق المنبر، قال إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، صلوا كما رأيتموني أصلي. تابعوا في هيئة الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب في الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي، في الحج والعمرة قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، في كل الأمور قال عليكم بسنتي، بهدي صلى الله عليه وآله وسلم، هديه وسنته وطريقته في عبادة رب العالمين. نحن مأمورون بمتابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم. نقول في الوضوء أيضا، في الوضوء أيضا ينبغي أن المسلم يسعى قدر طاقته أن يشبه وضوءه ويقرب صفة وضوء من وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما في ذلك من الأجر العظيم جدا جدا جدا الذي سنذكره الآن فيما معنا من الأحاديث. عندنا هنا الآن حديث عن حمران مولى عثمان ابن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان، طبعا عثمان هو صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الملقب بذو النورين رضي الله عنه، لأنه تزوج ابنتا النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم. وعثمان رضي الله عنه أول من خرج مهاجرا بدينه في الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة، وعثمان رضي الله عنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالفضائل، حتى ذكر صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل تستحي منه الملائكة. عثمان رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل تستحي منه الملائكة. عثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة في غزوة تبوك في العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان عاما يعني شديدا في الحر في قلة المال والزاد، وفي هذا الجو الخانق وفي هذه العسرة الشديدة قام عثمان وجهز جيش العسرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة. فقام وأنفق عثمان رضي الله عنه، وفي مرات ومرات ينفق في سبيل الله، حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم يعلنها على الدنيا ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان رضي الله عنه وسع مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عثمان رضي الله عنه صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم، كان من العباد المجتهدين في عبادة رب العالمين، كيف لا وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم هنا عن حمران مولى عثمان ابن عفان رضي الله عنهما أنه رأى عثمان دعا بوضوء، وضوء بالفتح، بفتح الواو يعني الماء الذي يتوضأ به الإنسان، أما الوضوء، الوضوء بالضم فهي أفعال الوضوء: غسل اليدين، المضمضة، الاستنشاق إلى آخر ذلك. أما الوضوء، دعا عثمان بوضوء يعني طلب ماء أن يتوضأ به رضي الله عنه. قال حمران: فأفرغ على يديه. إحنا قلنا قبل ذلك إن الماء إذا كان في وعاء في فالسنة قبل أن يدخل الإنسان يده في الإناء أن يفرغ على يديه في خارج الإناء، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أمره لنا صلى الله عليه وسلم. فهنا عثمان أفرغ على يديه من إنائه فغسل يديه، المقصود هنا الكفين، غسل يديه 3 مرات. انتبهوا، هذه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه السنة الكاملة في الوضوء تنقل عنه صلى الله عليه وسلم. عثمان رضي الله عنه أفرغ على يديه فغسل كفيه 3، ثم أدخل يمينه في الوضوء يعني في الماء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر. احنا قلنا قبل ذلك ان السنة والافضل ان الانسان ياخذ غرفة من الماء، ياخذ بعض الماء لفمه، يحرك الماء في فمه ثم يمجه، يخرجه ما تبقى في يده من الماء، يسحبه، يستنشقه، وبعد ذلك يستنثر ويخرج هذا الماء. هذه المرة مضمضة واستنشاق واستنثار، هذه السنة تكون بغرفة واحدة، يكرر ذلك 3 مرات. هذه السنة وهذا الأفضل وهذا فعله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا تمضمض الإنسان 3 مرات ثم استنشق واستنثر 3 مرات فلا بأس، وضوءه صحيح، لكن الأولى والأفضل الأول فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم استنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3، ثم غسل وجهه 3. هذا هو الأتم والأكمل والأفضل، أن يغسل أعضاء الوضوء 3 3. إذا غسلها مرتين مرتين جاز ذلك، إذا غسلها مرة مرة جاز ذلك، ووضوءه صحيح. الأتم والأكمل والأفضل التثليث، أن يغسلها 3 3. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في بعض المرات غسل أعضاء الوضوء مرتين مرتين أو مرة مرة، لكن أغلب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل أعضاء الوضوء 3 3 صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأتم والأكمل والأولى والأفضل والأعظم أجرا، والذي غالب فعله صلى الله عليه وسلم وأكثر ما حافظ عليه صلى الله عليه وسلم هو فعل ذلك وغسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا. قال ثم غسل وجهه، قلنا أن حدود الوجه من منبت من أسفل الذق إلى منبت الشعر المعتاد طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا، هذا كله حدود الوجه أو ما يواجه به الإنسان غيره. غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرفقين، قلنا إلى المرفقين يعني مع المرفقين، يدخل المرفق في الغسل ثلاثا أيضا، هذا هو الأتم والأكمل والأفضل. قال ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح رأسه، قلنا إن الأتم والأكمل يبدأ من مقدم الرأس ويذهب إلى خلف رأسه ثم يعود من حيث بدأ، إذا مسح بعض رأس جاز له ذلك، لكن مسح الرأس لابد منه، مسح بعضه مجزئ، لكن الأتم والأكمل أن يمسح رأسه على الهيئة التي ذكرناها الآن من صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. قال ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثلاث مرات يغسل الرجلين مع الكعبين. قال عثمان رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو، يعني قريبا وشبيها نحو وضوء هذا، ثم قال، من اللي قال؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال من توضأ، خلي بالك يلي بتتوضأ أي وضوء خلاص، خلي بالك علشان بعد كده تحاول إن أنت تشبه وضوءك بوضوء من؟ بوضوء سيد الخلق وسيد الأولين والآخرين قدوتنا صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن توضأ وضوءا نحو هذا الذي ذكرناه، من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى حاول أن يتوضأ وضوء قريب من وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم